شبكة الرواد التميمي تقدم. يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما انتي غلاك سيري في دمي أنا مقصر بحقك يا نظر عيني من كالتمس وارتجي شم العذر شمي في مبتدى العمر ولا باخر سنيني يا يما انتي غلاك سيري في دمي أنا مقصر بحقك يا نظر عيني من كالتمس وارتجي شم العذر شمي في مبتدى العمر ولا باخر سنيني عسى الشمل معك بسرع وقتي التمي وشوفي من شوفها شوف يسليني على فراقك مليت بدمعتي كمي والهمي ما بيني يوم ويومي يكويني عسى الشمل معك بسرع وقتي التمي وشوفي من شوفها شوف يسليني على فراقك مليت بدمعتي كمي والهمي ما بيني يوم ويومي يكويني والهمي ما بيني يوم ويومي يكويني يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما سيري في دمي يا يما انتي غلاك سيري في دمي أنا مقصر بحقك يا نظر عيني انت تمس وارتجي شم العذر شمي في مبتدى العمر ولا باخر سنيني الضيق خالي وابوي وجدي وعمي من حيث ما رحتي يجري في شراييني شوفك عن القلب يبعد داعي الهم ناعي شوفك على القلب يبعد داعي الهمي ثوب عن الهمي والأحزاني يكسيني ثوب عن الهمي والأحزاني يكسيني أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين دللاي آمري الغالي أسمي عساك عن ماضي الهجران تعفيني تدللاي آمري الغالي أسمي عساك عن ماضي الهجرة لتعفيني بشوفك وضمك بالصدر ضمي وكفر اللي مضى من ماضي سنيني ودي بشوفك وضمك بالصدر ضمي يا يما وكفر اللي مضى من ماضي سنيني ودي بشوفك وضمك بالصدر ضمي كافر اللي مضى من ماضي سنيني. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.